إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لازلنا مع وصايا الرحمة المهداة عليه أفضل الصلاة والتسليم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رجل أن يعظه ويوجز في الوعظ، طلب منه رجل أن يعظه ويوجز في الوعظ، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا ذهبية تكتب بماء العين. الوصية الأولى وهي الحفاظ على الصلاة وأدائها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها. وما أحوجنا في هذا الزمان إلى الصلاة، فالصلاة ليست مجرد أفعال وحركات وأقوال جوفاء خاوية، وإنما هي حياة ومنهج وصل بينك وبين الله. الوصية الثانية وهي حفظ اللسان، وهي حفظ اللسان، وما أكثر الذين يطلقون ألسنهم في القيل والقال وفي أعراض الناس وفيما يغضب الرب جل في علاه. ولذلك من ضمن ما بين لحييه وما بين رجليه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، والجنة غالية ولا تكون إلا بثمن غال. وهذا يدلني ويدلك رحمك الله ورحمك الله على أن اللسان أمره عظيم، على أن اللسان أمره عظيم، فقد يكون سببا في دخولك إلى الجنة. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، وقد يكون سببا في دخول صاحبه إلى النار، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكته في دنياه وآخرته. وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات الوصية الثالثة، وهي من الوصايا المهمة أيضا والعظيمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. هذه الكلمة على وجازتها تساوي السعادة. لسيلة تبقى في حياته ومشابهة كمنهج سعيد، واطمأنت نفسه، واطمأنت نفسه، وتحرر قلبه من جميع العبوديات ومن جميع أنواع الرق، هاد وأجمع الإياس مما في أيدي الناس إذا تبقى الإنسان في حياته، لكنها ليست بالأمر السهل كما سنقف مع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ليست بالأمر السهل إذا الإنسان تبقى في حياته اطمأن وسعد وحفظ وكفي ووقي وتحرر من الرق الذي يأنف منه الأحرار. وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، هذا المقطع فيه جوج الوصايا. الوصية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني ويأمرك ويأمرنا جميعا بالاستغناء عن الناس، بالاستغناء عن الناس. هذا الإنسان تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت اللي بيتعلق القلب تاعك به وبيطمع فيه، راه ما يسوقر لك والو، ولذلك استغني عنه، استغني عنه. وتيقول الأول أنت اللي بلا الله بسعيت يقصد ديور الكبار، أنت اللي بيسأل وبيطلب تيمشي لاش عند شي واحد اللي عنده العطايا كثير، ولن تجد من يعطيك بغير حساب ومن غير من ومن غير من ومن غير تأفف بحال الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في هذا المقطع استغني عن الناس وتعلق، وهذه الوصية الثانية، وتعلق برب الناس، وتعلق برب الناس، لأن التذك اللي عنده راه ما ضمنوش. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم اش قال، وأجمع الإياس ليس مما في جيب الناس. الجيب تاعك تدي ليه السلسلة تطمئن على ذاك الشيء اللي عندك فيه، ما كاينش اللي يجوز ليه، وانت الا نعستي ولا سهيتي ما تيطيحش. لكن هنا قال مما في ايدي الناس، اشاره الى ان هذا الذي تطمع فيه لا يملك ما عنده. شد الحاجه في يديك، شحال قدك وانت شده، شحال شحال قدك، ساعه ساعتين نهار يومين ثلاث ايام، لا بدا تجي واحد اللحظه الانسان تينعس تيترخى تيرخى كل شيء، يديه وفمه ولسانه، إذن فينا وداك الشيء اللي فيه مشى الله يهنيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تيعلق هنا باش برب الناس. شوف البشر بحال بحالو مخلوق، تشترك معه في العجز وفي الضعف وفي الفقر. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. أنتم شكون، شكون هذا أنتم؟ أنا، أنت، هي داخل أنت. طيب والقوة الفلانية والعظمى، القوة العظمى والدولة كذا وداك الشيء كله، كل شيء كل شيء داخل في الناس. أنتم الفقراء إلى الله. والو ولا ما تعلق رجلك بدا شي واحد، سواء كنت ضعيفا ولا حقيرا كما بغيت تكون، دائما استغني عن الناس وتعلق برب الناس، لأن الناس كلهم تشتركوا في الفقر ويشتركون في الضعف أيضا. وخلق الإنسان ضعيفا، شكون هذا اللي بيقول لك أنا ماشي إنسان؟ وخلق الإنسان ضعيفا، هذا المدير أنت اللي تتملك ليه وتتجيب ليه الخبار وتتمشي بالناس وتوتى إلى غير ذلك، ولا هذا المسؤول الفلاني، ولا من هو؟ شكون هو؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته على هذا المعنى. إذا تعلقتي بالله صافي صافي، إذا تعلقتي بالله ما بقيت يهمك حتى شي حاجة، ما بقيت يهمك حتى واحد، اللي تهمك هو الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته على هذا المعنى. إلى اشتقع أبواب التوحيد كون لا تصب في هذا المعنى. إلى بيطلب طلب الله، إلى بيتستغط استغط بالله، إلى بيت يدعي دعي الله، إلى بيت يدبح دبح الله، إلى بيت الأولاد دعي الله، وهكذا. علاش كل شيء هذا الشيء؟ لأجل أن تتعلق بالله ويتحرر قلبك من عبودية فلان وعلان. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الرق اللي هو العبودية فيه جوج الأنواع. رق الأجساد هذا ما بقاش نساش، تيساعدوا الآن وتيديروا كل ما في وسعهم باش ما يبقاش هذا الأمر. العبودية اللي كانت مثلا هذا عبد فلان وكذا ما بقاش الآن، والمنظمات وكذا وكذا تتساهم باش بأن لا يبقى ذلك. مزيان، والشرع كذلك يرمي إلى هذا المعنى. ولكن كاين واحد النوع اللي هو قل من يتكلم عنه وقل من فلت منه، وقليل اللي فلت منه. اشنا هو؟ وهو عبودية القلوب، وهي شر من الأولى. تلقى القلب تاعك معلق فلان، الله أكبر، ها اش بغيت نقول ليه؟ واش هو اللي بيعطيني؟ واش كذا وكي ندير؟ سبحان الله، انت الان ماثل امام من وبين يدي من، وهذا الذي الان قلبك منشغل به ايحق لك ان تنشغل به؟ المؤمن الذي يؤمن بالله ويعرف عظمته وقوته وقدرته وجلالته أينشغل بالمخلوق عن الخالق؟ هذا هو اللي بيطلعني، هذا هو اللي بيقرضني، هذا هو اللي بيحرم لي رزقي، هذا ولا لا لا لا. ولذلك الأنبياء لم يتعلقوا بمخلوق قط. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، إبراهيم الخليل اللي لنا فيه الأسوة والقدوة، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه، تقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شو التعلق؟ إلا رب العالمين، ما عندي غرض في تشي واحد، اللي بيطلع يطلع، اللي بينزل ينزل، اللي بيكيد يكيد، اللي أي واحد بيدير شي حاجة سوق. هذا تعلقي بالله وخوفي لله، تنخفاش، لا أخاف إلا الله. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي من صفته آش الذي خلقني فهو يهدين. يقد شي واحد يخلق، يقد شي واحد آش يوصل لك شوية الخير والو. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. شو هذا اللي بتعلق به القلب بتاعك ودي عنده هذه المواصفات؟ جيبوا لي كاين ما كاينش. كيما بيكون مهما بلغت قوته وجبروته وعظمته، فالقوة والجبروت والعظمة لله. لذلك صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم لما قذف في النار، الدرف المنجاني قاش ولحوا النار، في بعض الروايات وعند بعض أهل العلم أن فيها ضعف، جاءه جبريل غادي واش في هذه اللحظة، جاءه جبريل، وجبريل وما أدراك ما جبريل، قوته معلومة كما ورد في بعض الأحاديث له 600 جناح. باش قلباش قرى قوم لوط لما أمره الله تبارك وتعالى بذلك قالوا بطرف جناحه، بدكش الحشية تاعت الجناح تاعه، 400 قرى على قدها باش بطرف الجناح تاعه، ناهيك عن 600 جناح. أي قوة هذه؟ جاءه جبريل فقال له يا إبراهيم ما أحوجنا إلى هذه التعاليم. القلب تيعمر تيعمر تيشبع تيولي فيه غير الله، غير الله راه بغيت ندير لك وبغيت نفعل لك. الله يهمك اش بغيتي دير، دير بعدا راسك عاد دير لي أنا. ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ صور دابا الآن غني تيقول لك اش ألك حاجة؟ وأنت مزلوط ما عندكش كاع ودير لي لا لا، حاجتي إلى الله. أي عزة هذه وأي قلب هذا؟ هذا هو هذا هو الحر، هذا هو الحر، هذه الحرية. ألك حاجة؟ يذكرون عن بعض الأمراء أنه دخل المسجد فوجد زين العابدين وكان من العباد وهو من سبط أو من أسباط علي رضي الله تعالى عنه، من سبط علي يعني من السلالة تاعه، فجاءه الأمير يريد أن يكرمه فقال له يا فلان، يتودد إليه سل حاجتك، فنظر إليه نظر إليه فقال إني لأستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيته، قعداش هو في الحرم، إني لأستحي، شو الناس اللي عارفين الله، إني لأستحي أن أسأل الله وأن أسأل غير الله وأنا في بيته. فانتظره حتى خرج، فانتظره حتى خرج، فقال له الآن قول قول شو بتي دابا الآن، شو دابا الإنسان إلى متى نزلت به شفاقة ولا وقع فيه شي ضيق بالله عليكم. احنا كلنا اللي قال هذاك مسجل بغرفه واحده يلاه المستعان طلب الله تبارك وتعالى يرحم ضعفنا. اول من يخطر في بالك من احتجتي شي حاجه ورقه مثلا في اداره ولا اي حاجه بالله عليكم اول حاجه تطيح في دماغك من؟ الله. قليل ما نقول كل شيء قليل، والا دائما الانسان تيشوف فلان وفعلان، ومع الاسف فلان وعلان قد تجده من اكذب الكذابين، ويربط الانسان مع ذلك تلقاش رابط القلب واثق فيه اكثر من وثوقه في الله، ويمشي عنده للدار ويتخبى عليه هذاك ويعاود ثاني كذا يسد في وجهه الباب، وباب الله تبارك وتعالى مفتوح، وهو القوي وهو المعطاء سبحانه وتعالى وهو الجواد وهو الكريم. نحن هذه التعاليم. فانتظره حتى خرج قال الآن، فالتفت إليه فقال هذه الحاجة أنت اللي قلتي أنت أنطلب منك، أهي من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ أهي من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ فقال له الأمير، أما حاجة الآخرة فلا أملكها. باش بغيت ننفعك تمك ما كاينش اللي ينفع لا زيد ولا عمر. اللي قال لك تمك باين ينفعك راه كذاب تيكذب عليك، واللي تيقول لشي واحد تمك راه يدخلك فلان ولا زيد ولا عمر هذا راه تيكذب عليك. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ شكون اللي تيحكم اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ القرآن تيتكلم مع عباد الله، قال لك سيدنا علي هو اللي بيحكم كذا، هو اللي بيدخل الجنة، هو اللي بيدخل النار، وهو اللي كذا، والحسين كذلك، ولولا الحسين ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وترهات وكذوبات، ومع الأسف المسلمين تيتيقوا هذه الأمور. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله فقط. ما ينفعك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لن ينفعك إلا عملك. نعم كاين الشفاعة وكاين هذا دابا بآخر، لكن حتى الشفاعة هذا اللي بيشفع فيك، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. شكون هو الله؟ لا بد من قيد هذا القيد. إذا الأمر في يد من؟ في يد الله. قال لي الآخرة ما عندي من يدير لك، يتعطى الله تبارك وتعالى، بل اسألني حاجة من حوائج الدنيا. شوف شوف شوف العفة وشوف الاستغناء. قال والله ما سألتها ممن يملكها. ما شوف التصور، شوف دابا العين محلولة تشوف مزيان. ما سألتها ممن يملكها، هذا اللي بيرقيك ولا بيعطيك ولا بيشوف معاك ولا أنت، هل يملك ذلك؟ لا يملك ذلك. والله ما سألتها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ فكيف أسألها ممن لا يملك؟ هذه هي العقيدة اللي بنا عباد الله، هذه هي العقيدة. شتي ندخل الدار ما عندي والو، تقول يا ربي أنت اللي بدك تعطيني، ما عندي والو أنت اللي بدك تعطيني. وهذه هي الشبعة الحقيقية، ماشي الشبعة هي شبع البطن، لا لا لا لا لا. أنا شحال واحد تلقى البطن تاعو شبعان ولكن جيعان في القلب تاعو، جيعان ما مرتاحش، لا يتذوق مثل هذه الأمور، لأن هذه إيمانيات تخليك تعيش في واحد العالم. لو الإنسان كان متبصرا وقال لك اش بغيتي هذه الدولة، بغيتي الدنيا، لاخترت هذه اللذة، لاخترت هذه اللذة. قال أما قال قال قال قال والله ما سألتها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ هذا هو المعتقد اللي بينا، هذا هو المعتقد اللي بينا. إذا ألك حاجة؟ جبريل عليه الصلاة والسلام الآن أنت غادي تشوف في النار غادي مقذوف، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، أي بيت الله هو اللي بيته، بيت الله هو اللي يكفيني. أما أنت ما عندك ما تدير لي، أنت أش غير مأمور، أنت غير مخلوق، أنت غير مربوب، لا تستطيع نفعا ولا ضرا لنفسك. سيد الأولين والآخرين، أفضل الخلق، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف تعلق رزاك بوعد أخر؟ حي أو لا بالميت. ناس مقلوبين، ناس مقلوبين ما كاينينش. أما إليك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي عقيدة الأنبياء، وهذه هي عقيدة المؤمن الخالص لتكون تاع الله، لتكون تاع الله. وهذه هي الحرية اللي خصنا نضروا عليها، التعلق بالله وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، غزوة أحد أصيب بها، أصيب فيها المسلمون بجراحات، أصابوا فيها المسلمين بجراحات، وقتل منهم 70. أرجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فبلغه خبر أن أبا سفيان رجع، رجعش للنبي صلى الله عليه وسلم. قفرستو هذه دابا ملزم المسلمين، قفرستو هذه. جاء واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لي راهم جايين بعددهم وعددهم، يعني خارجين بيحيدكم من الخريطة. الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم. راه تكون عندك هذه العقيدة، ما عند بقي عندك سوق في شي واحد عنده طيارة من نوع كذا، عنده صواريخ من نوع كذا، وهذا شكون اللي كاين الفوق؟ الصواريخ فوق رب العالمين ولا رب العالمين اللي فوقها؟ إن الناس قد جمعوا لكم. ولذلك أنواع الإعلام كلها مفادها شنو هو؟ وزرعاش زرع الخشية والخوف والرعب في قلوب المسلمين، المسلمين لاش لخالق قلوبهم من التعاليم مع الأسد. إن الناس قد جمعوا لكم، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم. ها هو جاي، انت دابا ما عندك والو. النبي صلى الله عليه وسلم ملي سمع هذا الشيء قال لهم ماشي، اللي خرج معايا هو اللي بيخرج، ما يجيش شي واحد يتعاون معايا، لان المنافقين رجعوا بثلث الجيش. دوك اللي خرجوا معايا هما اللي خرجوا، فيهم اللي مضروب، فيهم اللي مزروع، فيهم اللي طير عليه يدي، فيهم اللي كذا، فيهم. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. شوف شوف شوف شوف شوف، هنا هنا الموقف الحرج، هنا ملي هاش ما تتصور والو، تيبان المعدن تاعك. واش بغيت تبيع دينك؟ بغيت تشد الشوا؟ اي واش بغيت ندير الوليدات؟ بغي يخرجوا حتى هما، بغي يصيفوا، بغي يعطلوا، كي بغيت ندير؟ وهذوك الوليدات عارهم على من؟ فتتجه اتجاه الحرام. هنا فين تيبان المعدن تاع الرجال؟ وتيبان المعدن تاع النساء؟ تجوع الحرة ولا تأكل بفرجها، تلقى المرأة مسكينة صابرة، صابرة تبلى كل شيء بيمشي، لكن لا يزيدها ذلك إلا إيمانا وتعلقا بالله. حاتم الأصم، حاتم الأصم طلب من أولاده أن يسمحوا له بالخروج إلى الحج، وليس معه مال يكفي لأن يحج به ويترك النفقة لأولاده، فأذن له أبناؤه، بل لم يأذن له إلا على مضض واحد البنية الكبيرة هي اللي قالت له يا أبتي اذهب، سير سير تحج، الله تبارك وتعالى كاين معنا، الله تبارك وتعالى كاين معنا. ففرح وخرج، لأن اللي بيحج ماشي يمشي يحج ويخلي ولاده جيعانين، لا لا لا لا، خصو يخلي له نفقتهم، هذا أمر واجب، ما عليناش، سير تحج، الله كاين. حاتم الأصم خرج حاجا نهار يومين ثلاث ايام، ها تخلد ديك البركه اللي كاينه، ها ما كاين ما يتكال والو والو. فبدأ اللوم ينزل على من؟ على البنت. ياك انت قلتي ليه يلا وفينا هذا الهضر، يلا خرجي انت جيبي لنا اري كما تعلمون، يا قلتي هذه حرام يلا سيدي انا ما بقيتش خدام، يلا انت ما بقيتش خدام، يا خرج جيب لنا يا رنا. ايوا رجع للحرم، عاود رجع ثاني للبيران، ورجع لكذا، ورجع للبيع القرو، ولا رجع البيع الحشيش، ولا كذا، ولا صافي مي تعرف الله تبارك وتعالى، صافي عرفت الله، يلا ورينا. دابا هذاش ابليس يؤزهم ازا. فانتحت البنت الى ركن تسأل الله تبارك وتعالى من فضله، إلا مشى ربات بطريه وكالتها بحالك بحاله، على هذا اللي على أنت مش تجيب الأولاد، أنت اللي جبتي في الحقيقة، لا لا، نحن نرزقهم وإياكم، نحن ترى يسخر وأنا والآخر إلى غير ذلك. أشد يروح مكلفنا الله لا تنجبوا هذه البركة، عندك خوك، عندك اختك، عندك أمك، عندك خالك، هذا تبارك الله عرام، الله يكمل عليك بخير، غير إن ماش نتراهاش يسخرك الله، وربما تقدر تكون تلي ذي زوجهم. شوف نحن نرزقهم عداش، شكون هم أدهم؟ دخل فيها الوليدات ودخل فيها البيت، وإن كان سياق الوليدات نحن نرزقهم عدوى إياكم، يعني رزق مستقل. فبدأت تدعو الله، بدأت تدعو الله يا رب يا رب. فإذا الصباح بالملك، ملك ذيك القرية خرج خارجاش يصطاد، فحل به عطش عطش، فطلب الماء فلم يجده. شكون معكم شي ماء؟ ما كاينش. فرأى واش دار، لمن هذه الدار؟ لفلان حاتم الأصم، وكان معروفا من العلماء والزهاد. لمن هذه الدار؟ لفلان. فطرقوا الباب يسألون ماء، الملك يريد أو الأمير يريد ماء، فأعطوه ماء في كوب فشرب، فشرب، وجعل الله تبارك وتعالى في ذلك الماء لذة، ربما حركت القلب تاعه، فأخذ صرة، فأخذ صرة من مال فرماها بفناء الدار، رماهاش في الدار. فنظر إلى من معه فقال من أحبني فليصنع مثل صنيعي. شوف العطاء تاع الله تبارك وتعالى، هو أعطى وعاود حرك له القلب تاعه، لأن القلوب بين يدي من؟ لا تسحب مثل يعطيك شي واحد جعله هو يعطيها لك، والله ما يعطيها لك. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. إذا طلبت التراب الله ما يعطيه لك. قال من أحبني فليصنع مثل صنيعي. فبدأ كل واحد يرمي بصره داكشي اللي معاه، حتى اجتمع مال كثير، مال كثير. كاين واحد مسكين دروك في 400، إذا قلت ليه وعلق قلبك بالله تبارك وتعالى وتقدر تجيك حتى مليار، لأن الأمور صارت اش، الأمور صارت عندنا اش، صارت عندنا عقلية أكثر من اش من إيمانية، محسوسات أكثر من معنويات. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا من أحبني فليصنع مثل صنيعي، إن الأمورات صارتاش تتقاس بالعقل، ما تتقاش بالإيمانيات. سيدنا نوح إذا كم تتكلم بتاش بيت الإخوان والأخوات ذقني ذقي ذق هذا الكلام. سيدنا نوح يقول لولده يا بني اركب معنا، هذا أمر تاع الله، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لبات مشى يلا هارينا باش نحكمو بالعقل، الا ما قفلتي ما تفور. إيه صحيح، ولكن كليتي فور بلا ما يقفل. ها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذا كنت مع الله فيك الله معك، عندك انشغال، ولكن هذه ليست الدعوة لترك الأسباب، لا لا لا لا، هذا مجاله آخر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أشي بلي هو العقل، هذا الكلام ميت يقول با كلاماش، كلام وحي معنوي. أشي يشوف هو الجبل، قال سآوي، المنطق هنا تدبز معاش مع الشرع، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تقول لي أنت تبعك أنت هذا، وحملناه على ذات ألواح ودسر. أشنا ألواح ودسر؟ خشبتها كم لسخن وضربهم بالمسامر غادي يصمدوا قدامهاش، وهي تجري بهم في موجين كالجبال. تشوف هو الجبال الراسيات من الأمواج، هي اللي هاد السفينة هي اللي بغات الزاد العرام تاع عباد الله، وهي اللي بغات تصمد. ألواح ودسر خشبتها وانسمر. قال سآوي، العقل العقل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. خدم العقل مسكين إن شاء الله يني. إذن جاء المال فرح الأبناء، وما أجهل الإنسان وما أظلمه وما أظلم تيبان أش تيبان في النقير. الإنسان كاين دابا بعض الأبناء اللي عايشين هذا الواقع، وبعض الأزواج اللي عايشين هذا الواقع، تيكونوا أزواجهم في واحد المنحة ولا أبناءهم في واحد المنحة، وتيبيصفي تيبيرجع الله تبارك وتعالى فلا يتركونه، لأنه هذا هاجس، هاجس تاع الرزق. لأن الإنسان لو عرف ما يقربش الحرماش ولو طرفة عين، ولو طرفة عين. البنتاش تنحات واحد الركنة، الوليداتاش تيعرموا العمازيف وفرحانين، ياك البحثة تقولوا كذا. على الأقل الإنساناش يتمعن في هذا الموقف. البنتاش عاقلة تنحت فبدأت تبكي، فبدأت تبكي. هل مقاييس اللي عندنا احنا، هذه المقاييس اللي عندنا احنا، والباح كنا جيعانين، هي هانية ودرك ملي جا الرزق ولا تتبكي. وهذه هي التكعبيد، هذا هو بنادم اللي تنقولوا احنا مفيكسي. الناس غاديين هكا، كاين هاد النظره، كاين دابا اللي تشوفوا الناس غاديين هكا، ولكن ما عرفنا شكون اللي غادي هكا اللي رجع هكا. لان الانسان ملي تيكون عارف بالله تبارك وتعالى تيولي اش، تيولي غريب، تيولي غريب وسط الناس. تقول ايه سير صبر، دابا يفرج الله تبارك وتعالى. وياك دير شي حاجه الحرام عندك غادي يفرج الله تبارك وتعالى، كي بغيت ندير راه كان يسير غادي يفرج الله. حيت تقول لي اش، لو احلته الى فلان وعلان لا شبع، يقول لك ايه، ولكن اذا تحلو على الله تبارك، تحيلوا على الله تبارك وتعالى ما تيتيخش. اذا البنت تتبكي، ما بك، ما بك، الوقت وقت فرح ماشي وقت بكاء. قالت سبحان الله، سبحان الله، نظرة، نظرة من مخلوق فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق. نظرة اش، مخلوق تواجهش هضروا العطش، لو كان يملك نفسه كذا كاع ما يجي عندنا حنا، يمشي نيت ولا يدير هكا وينزل عليه الماء، توا مسكين توا محتاج. نظرة من مخلوق فاستغنينا، كاين شي واحد انت يجي تتلاقى مع شي واحد تيكون سبب اش، سبب في ثراءه وفي غناه، فلان ضرب له مزه من معاه فلان. الله هو اللي بالك هذاك الشيء، الله هو اللي بالك هذاك الشيء. مال كاين اللي جمال منك، وكاين اللي طوال منك، وكاين اللي احسان منك، وكاين اللي عقال منك، وكاين اللي ذكاء منك، ولكن هذاك الشيء اش، فات وفات وفات توصل لك انت. من اوصله اليك؟ نظرة من مخلوق فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق. اذا فزادهم ايمانا، فزادهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافيني الله، بتنا الله هو اللي يكفيني، هو اللي يكفيني، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا هود عليه الصلاة والسلام. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. تعنت شديد. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني، شوف شوف شوف شوف، إني توكلت على الله، علاش؟ ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما أجمل هذه الآيات، وما أعذبها تحل على القلب بردا وسلاما. هذه الآيات اش، دير نصب عينيك فاش في الخصاص وفي الأزمة وملي ما يكون والو، ماشي احنا بغينا نديروا الفوضى هنا وبغينا، لا لا لا، تعلق بالله. راه حتى شي واحد، هذا الانسان احنا اللي بينا منه الشهوه والقديد، وزير ولا مسؤول ولا كيما بغى يكون، هو يسدد ويقارب، هو يسدد ويقارب. وتعلق الناس به، وتعلق الناس به سفاه، سفاه. تعلق بالله، عام واحد إذا كان الخير والشتاء وكل شيء ياكل من فوقه ومن تحت رجليه، عام واحد، عام، عام ماشي هي، عام واحد يجري لك على إيمان، لأن اش، نظرة من الخالق. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا تعلقوا بالله، تعلقوا بالله، وأنزلوا حوائجكم بالله. وذنوني، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ذنون اللي لحوا في البحار والتقمه الحوت فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات سيدنا علي سيدنا الحسين لكنا أن لا إله إلا أنت. شكرا بيسمعك ديك الساعة من الذي سيسمعك؟ ولذلك يقول بعض العلم لما لهج ونطق بهذه الكلمة قالت الملائكة هذا صوت نعرفه أن لا إله إلا شوف أنت وكم عيدك أنت كان واحد القرب فتقول صاحبك أنت أنت ماشي أنتما ولا أنت وتتخاطب يعني كاين وحداش كاين واحد القرب بينك وبينه بخلاف فرعون آمنت بالذي آمنت به لأنه كان مغيب فقال بضمير الغيب به لا إله إلا أنت أنت أنت أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعلق بالله واعتراف بالذنب وبالتقصير. جاءت الأزمة يا ربي مالي سواك ذاك المنتي في البارح والبارح يا رب ما لي سواك وإني من الظالمين وأعترف بذنبي. هل يردك الكريم؟ والله ما يردك. هل يردك خائبا؟ لا ما يردكش. لا إله إلا أنت سبحانك. نزه الله من يتكون في الأزمة نزه الله. عندك تصحاب بأن الله ما عارفش أنت اللي فيه ولا ما حس بيك حاشا وكلا. فالله تبارك وتعالى علمه أحاط بكل شيء يعلم السر وأخفى. يعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يسوق لها رزقها. ألا يسوق لك رزقك عندك؟ إياك أن تظن بالله سوءا. ملي تكوناش نزل فيك الشهر عندك تسخط لا دايما هز عينيك. وفي السماء حشيت في الأزمة لا تطأطئ رأسك لا تجعل قلبك يتعلق بأحد. وفي السماء رزقكم رغم أن رزقك في الأرض ولكن الله تبارك وتعالى قال في السماء لأجل أن تبقى أيها المؤمن صاحب علو شموخ هاد الجبهة وهذا الوجه لا يذل إلا للواحد الأحد. أما شي واحد غير الله تبارك وتعالى فلا. قال لا إله إلا أنت سبحانك ثم اعتراف إني كنت من الظالمين. اسمع فاستجبنا الفاء للفور فاستجبنا. شكون هذا اللي بغيتي تطلبوا دغيا ويقضي لك غرضك؟ تيقول لك بنات نشوف واش كاين شي واحد اللي يقضي الغرض ونشوف هذاك السيد واش كاين تماك بعدا ولا ما كاينش ياك ما شد كونجي ياك ما سافر. لا, لا لا لا الله تبارك وتعالى ما عندهش هذه الاعتبارات. مباشره يجي الدعاء تتلقى دائما الدعاء عقب اش الفاء لتفيد الفور. فاستجبنا له فنجيناه. اسال الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام قاعدين احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا أو بقيادتها سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمدا السادس